سليمان مدرس للأزهر سابقا. أهلا وسهلا. وأنا أريد أن أتحدث على إخواننا الذين هم يقفون في ميدان التحرير. أقول لهم باسم الدين وباسم الإسلام اذهبوا إلى بيوتكم لأن حاجاتكم قد صارت مقضية ولا داعي للتعطيل، لأن هذا في مصلحة العدو، والعدو الأول الذي ظهر لنا هم إيران. حينما قال المرشد الإسلامي كلمته التي عرفناها جميعا ومصر لها أعداء وهم المساد واليهود وكل وغيرهم، يعني كل تمام. فعاوزين نتغلب على هذا بأن احنا نقهر أعداءنا بأن نكون يد واحدة، لأن ربنا بيقول في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعروبة لا بد أن تكون يدا واحدة. ولذلك يقول الشاعر بني العروبة إن الله يجمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسان، لنا بها وطن حر نلوذ به إذا تناءت مسافات وأوطان، غدا الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن. بني العروبة مدوا للعلوم يدا فلن تقام بغير العلم أركان، وإن الله قد حفظ مصر لأنه ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم. سيدنا يوسف ذكرها مرتين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. نعم. وبعدين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بأهل مصر خيرا أو بأهل مصر خيرا. نعم. فإن لي فيهم نسبا وصهرا. نعم. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر كنانة الله في أرضه، من أراد بمصر سوءا أهلكه الله. نعم. وإن شاء الله إن العدل هو آت، والعدل يتحدث عن نفسه، إني أنا العدل لولا حكمي لطاب الشقاء وساد كل ظلوم وذلت الأبرياء، الله قدس ركني وحافه الأنبياء، فالليز بين الضواري والظبي عندي سواء، لولاي ما عز ملك ولا استقامت سياسة، هل يصلح الملك إلا إذا وضعت أساسة، الناس شرقا وغربا لا يجهلون مكاني، عهد المظالم يفنى والعدل ليس بفاني. وإني أوجه كلمة طيبة لسعادة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الذي اختاره السيد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، وعلى فكرة أنا أعدكم أن الرئيس لو تنحى عن موقعه فسوف يكون الشعب كله يطالبه بأن يعود إلى موقعه مرة أخرى. الشيخ أحمد، يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه المعلومات القيمة الدينية والأدبية. شكرا. شارات ضبط الوقت تعلن تمام الثانية من صباح الأحد في الإذاعة المصرية من القاهرة. تحية لكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم أن الهيئة القومية للبريد سوف تفتح مكاتبها اعتبارا من صباح اليوم. وأكد كامل في تصريحات له أن جميع أموال المودعين في البريد المصري مؤمنة بالكامل، حيث تم تأمين خزن المودعين ضد أي عمليات سلب أو نهب، موضحا أنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي 1,200,000 مستفيد على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب البريد التي اعتاد المواطنون على صرف المعاشات منها ابتداء من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا. هذا وأشار دكتور طارق كامل إلى أن الهيئة القومية للبريد وضعت خطة لفتح كافة مكاتب البريد تدريجيا، وعددها 3,800 مكتب على مستوى الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، لتقوم بخدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية التي كانت تقوم بها قبل الأزمة. صرح المهندس سامح فهمي وزير البترول بأن معدلات إنتاج الزيت تسير وفقا للمعدلات الطبيعية وحسب الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب. وحول المشكلات التي واجهت عمليات التوزيع والنقل الخاص بالمنتجات البترولية، أوضح سامح فهمي أنه لم تكن هناك مشكلة في المحافظات التي لم تخضع لحظر التجوال، مؤكدا أن محافظتي الإسكندرية والسويس لم تعاني أي منهما من أي مشاكل في توفر المنتجات البترولية بالمحطات نظرا لوجود معامل تكرير بتلك المحافظات. وأشار وزير البترول لأنه يتم حاليا دراسة الموقف وإعادة التقييم بشأن الحادث الذي وقع أمس في خط الغاز بمدينة العريش. النبع الأخير، أكد دكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة أنه سيتم إصدار بيان شامل عن أحداث المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية يوضح فيه أعداد المصابين والمتوفين نتيجة أعمال الشغب في هذه الأحداث، وذلك خلال 48 ساعة. وأوضح فريد في تصريحات له أن إجمالي الحالات التي استقبلتها المستشفيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أحداث ميدان التحرير تقدر بنحو 1200 مصاب، وأن المتبقي منهم في المستشفيات حاليا 111 حالة. وأشار وزير الصحة إلى أن التجهيزات والإمدادات تتم بصفة مستمرة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية للمرضى والمصابين. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء هنا القاهرة. وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعد غد وطني والله رعى وطني حرا في الآل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضي يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد بلدي أحببتك يا بلدي للحب وللغزل وللغزل

وسماك يجف سدى ولدي فتراك الحر التراب أبي وسماك يزف صدى ولدي بلدي أحببتك يا بلدي. الإذاعة المصرية من القاهرة. سيدتي وسادتي، إليكم هذا الحوار مع السيد اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية، وقد أجراه الزميل محمد يوسف. سيادة اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية، يعني مع بداية هذا الأسبوع وبالتأكيد الحياة قد بدأت تعود إلى طبيعتها من جديد داخل محافظة الغربية، ما هي الأوضاع اليوم فندم وتحديدا في مدينة المحلة الكبرى؟ الله، احنا بنشكر ربنا الحمد لله، الامور النهارده تحديدا الامور عادت لمجاريها زي الفل الحمد لله. كل شيء بالنسبه للسلع التموينيه في المحافظه، لكافه الانابيب البوتاجاز، المواد البتروليه، كل حاجه الحمد لله موجودة في المحافظة، وبتمم عليها بنفسي مع وكلاء الوزارات في كافة المواقع الخدمية في المحافظة. الحمد لله الأمور كلها بتسير للأحسن، وإن شاء الله تعود الحياة إلى ما كانت عليه في السابق وأحسن كمان بإذن الله. بالنسبة للمحلة، المحلة الوضع هناك الحمد لله النهاردة الحياة بتسير بشكل طبيعي جدا، مفيش أي مشاكل، مفيش أي اختناقات في السلع موجودة هناك. الحاجة الجميلة والملفتة بقى للنظر ان الشرطة بدأت تعود بزيها الرسمي في الشوارع وفي الميادين، حتى يعود الامن والامان للمواطن اللي كان فقدوا في الايام السابقة منذ بداية الازمة. الحمد لله دلوقتي الشرطة موجودة، وتأكدت النهاردة انهم موجودين كمان على البنوك اللي هتفتح ابوابها باكر ان شاء الله، موجودين ومتواجدين، وشرطة المرور اللي هو المظهر الشرطي اللي بينم على ان هناك امن وامان هو عسكري المرور وضابط المرور في الشارع. الحقيقة تواجد الشرطة بكثافة دلوقتي، ما زالت معانا قوات المسلحة موجودة بتؤدي دورها على احسن ما يكون الحقيقة منذ بداية الازمة. بنشكرهم على دورهم الوطني اللي بيقوموا بيه لحمايه هم ابناء هذا الشعب وبيحافظوا على ممتلكاته العامه والخاصه. واعتقد وجود الجيش خلال الفتره الماضيه ادى للمواطن ثقه في بلده وثقه في الوطن وثقه في القوات المسلحه، فالحمد لله. طب سيادة اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربيه، برضو يعني يمكن هذه الازمه او الموقف اللي مر بينا هذه الايام انه ظهر المعدن الاصلي للمواطن المصري الاصيل، وشفنا اللجان الشعبيه بتخرج تحمي الممتلكات العامه في الدوله، من شباب لرجال لاطفال، كله كان متواجد على مدار ال 24 ساعه. النهارده بتقول لهم ايه مع بدايه عوده الهدوء والاستقرار الى الشارع المصري؟ دي حقيقه فعلا، وكلهم دور كبير جدا، وده هو ده معدن المواطن المصري، الرجال والشباب الحقيقة كل واحد، وكان خروج تلقائي من تلك الرجال للشارع عشان يحموا ممتلكاتهم والممتلكات الدولة وممتلكاتهم الخاصة ومناطقهم كلها. الحقيقة قاموا بدور بنشكرهم جدا عليه، وبنقول لهم متشكرين، حافظتوا على بلدكم، حافظتوا على الغربية، هنستفيد بيهم ان شاء الله في المرحلة اللي جاية بإذن الله. يعني مع تواجد الشرطة بتقول لهم يعني انتم مشكورين، اديتوا دوركم وتعبتوا معانا الفترة الماضية، انما احنا مش هنسيبكم. انا بسجل جميع أعضاء اللجان الشعبية عندي في المحافظة بسجلهم كلهم ونعمل لهم كابنات وممكن نستعين بهم في في في أشياء كثيرة لخدمة المحافظة إن شاء الله. سيادة المحافظ يعني دايما من كل محنة نخرج دائما بمنحة، وبعتقد أنه يعني خرجنا من هذه المحنة بشباب جميل، شباب حريص على وطنه، وشفنا دورهم في الشارع المصري في كل مكان بيحافظوا على المكتسبات الاقتصادية والأداء الاقتصادي في مصر. أكيد هو محتاج دفع للأمام النهاردة، يعني عايزين نعوض اللي فاتنا. بتوجه نداء لشباب مصر النهاردة تقول لهم إيه يا فندم؟ والله بقول لهم يعني كفانا خسائر في الفترة الماضية. مصر كل يوم بتخسر 3 مليار جنيه يوميا، يعني أرجو. بعدين احنا اقتصادنا كان بدأ ينمو، فأرجو ان احنا من هذا الشباب وبتواعد هذا الشباب ان شاء الله هتتقدم مصر خلال الفترة القادمة. بنقول لهم مزيد من العمل، واعتقد الحكومة اللي موجودة دلوقتي هي حكومة يعني ان شاء الله بتسعى لتحقيق التنمية والاستقرار والأمن والأمان على أرض مصر بإذن الله ان شاء الله. بنأكد مرة تانية يا فندم انه المصالح الحكومية في ربوع الجمهورية بتعمل بكافة طاقتها ولا غيبة للموظفين. لا على الاطلاق، الحمد لله الامور ماشية بشكل طبيعي جدا. بالعكس الناس كمان زهقت من القعدة في البيت. صحيح، عايزة تنزل بقى وتشتغل. وبعدين لقمة العيش العامل اللي كان شغال باليومية اللي وقف حاله ده، صحيح يعني صحيح. اعتقد الفترة اللي جاية محتاج انه ينزل ويشتغل ويعوض ما فاته خلال العشرة ايام الاجازة اللي فاتت ان شاء الله. بعض المواطنين يا فندم يعني سؤال اخير، استغلوا هذا الموقف وقاموا بالبناء على الاراضي الزراعية، ايه موقف القانون في هذه المشكلة؟ والله موقف القانون ان هيتم الازالة طبعا، دي ما فيش فيها كلام. احنا بنوجه بس من على لسان حضرتك كمسؤول عن محافظة الغربية، يعني ارجو ان الناس كتحذير يعني تلتزم وتعرف ان الارض دي يعني لو الارض دي الارض الزراعية اللي كلنا بناكل منها. صحيح، الشعب ده بياكل منها، فما فيش يعني ما فيش ساعه. وبعدين لما لو في حاجة يلجأ للطرق الرسمية، يجي لنا ويقدم طلب ونشوف حالته ونشوف وضعه ونقنن له وضعه لو كان يستحق التقنين. انما غير كده اي تعديات على الارض الزراعية هيتم ازالتها على الفور ان شاء الله، حتى تعود الارض الزراعية كما كانت ان شاء الله. شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية، ودائما كل الأمن والسلام والاستقرار لمصرنا الغالية. بشكر حضرتك على وجودك معنا سمي. شكرا يا محمد. كل روحي ودمي مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها بني الحما والوطني من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا المصرية من القاهرة. تحية لكم سيداتي وسادتي، وهذا موجز لأهم أنباء الثانية والنصف. نفى السيد أنس الفقي وزير الإعلام أن يكون الرئيس حسني مبارك قد استقال من رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي، وأكد الفقي في تصريحات له مساء أمس أن أي أنباء ترددت حول هذه الاستقالة هي أقاويل مغلوطة وبيانات غير صحيحة. وأشار الفقي إلى أن الرئيس مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني الديمقراطي قد أصدر قرارات بإعادة تشكيل هيئة مكتب الحزب، وقام بتعيين الأمين العام الجديد. هذا وأضاف الفقي أنه قد قدم استقالته من عضوية الحزب الوطني الديمقراطي. طالب دكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أمس مع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بسرعة عودة العمل بكافة أقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية بكامل طاقتها وتقديم خدمة متميزة لكافة المواطنين. هذا وقد قام اللواء محمود وجدي بجولة تفقدية لعدد من أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة لمتابعة سير وانتظام العمل بها. وأكد وجدي خلال الجولة الدور المحوري لجهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، مشددا على حسن معاملة المواطنين وضرورة تفعيل شعار الشرطة الجديد الشرطة في خدمة الشعب. تستأنف البنوك صباح اليوم ووحدات الجهاز المصرفي نشاطها في جميع محافظات مصر، وذلك بعد العطلة الإجبارية التي استمرت على مدى الأيام السبعة الماضية نتيجة الظروف التي تمر بها مصر هذا وسوف تفتح جميع البنوك أبوابها اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، فيما عدا فروع البنوك الواقعة داخل المراكز التجارية بالقاهرة والتي شهدت حرائق وأعمال عنف مثل أركيديا وسيتي ستارز وكارفور وهايبر ون. هذا وقد أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن جميع البنوك ستعمل تباعا وفق جدول زمني محدد. وأوضح العقد في تصريحات له أن البنك المركزي يضمن جميع الودائع في البنوك المصرية وبدون حد أقصى، وذلك خلافا للمعمول به في العديد من الدول، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقة البنك المركزي في قدرته على الوفاء بالتزامات جميع البنوك العاملة في مصر. النبأ الأخير، أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الشركة تعمل بكامل طاقتها خلال فترة التشغيل التي امتدت مع امتداد فترة رفع الحظر من 6:00 وحتى 7:00. وأكد المصدر أن الحالة الأمنية بجميع محطات ومنشآت مترو الأنفاق في خطي المرج حلوان وشبرا الخيمة الجيزة تشهد استقرارا وهدوءا، ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتداءات أو سرقات. وأشار المصدر إلى أن التعليمات ما زالت تقضي بعدم الوقوف في محطتي السادات ميدان التحرير وطرة لأسباب أمنية وحتى عودة الهدوء مرة أخرى. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء هنا القاهرة. Thank you. Thank you. الإذاعة المصرية من القاهرة. سيدتي وسادتي، أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 45 رحلة دولية وداخلية صباح اليوم بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 مساء. كما تعلن الشركة في بيان لها عن إلغاء رحلاتها المجدولة من الساعة 9 مساء الأحد وحتى الساعة 8 من صباح الاثنين. كما تقوم مصر للطيران بتسيير عدد 15 رحلة داخلية صباح اليوم، وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها ضرورة الاتصال بمكاتبها المنتشرة حول العالم أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية داخل مصر على رقم 0970000 من أي تليفون أرضي. الرقم مرة أخرى 0970000 أو 1717 من أي تليفون محمول، 1717 من أي تليفون محمول، وذلك للاطلاع على التغيرات التي سوف تحدث على مواعيد الرحلات. الإذاعة المصرية من القاهرة. Thank you. كيف

فإنه ينبغي إجراء انتخابات قبل انتهاء مدة الرئيس بشهرين، وهي المدة التي تنتهي في سبتمبر القادم. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أنه وضع برنامجا زمنيا للإجراءات التي ينبغي عملها للانتقال السلمي للسلطة خلال الأشهر الأربعة المتبقية حتى إجراء الانتخابات. وحول تعديل مواد الدستور، تعهد المستشار العطار بتقديم تعديل للمادة 76 بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية، وسيضع أيضا تعديلا للمادة 77 حول مدد الرئاسة، وكذلك المادة 88 حول الإشراف القضائي، مشيرا إلى أنه يمكن وضع هذه التعديلات خلال يومين أو أربعة أيام. النبأ الأخير في هذا الموجز. أكد اللواء حسن البرديسي وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة أن قوات شرطة المرور ستبدأ اعتبارا من اليوم في الانتشار بصورة كاملة في جميع أنحاء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنها كانت قد انتشرت بصورة مؤقتة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأوضح البرديسي أن شرطة المرور ستقوم بتسيير 33 دورية مرورية متحركة في 33 محورا رئيسيا، بالإضافة إلى الميادين على مستوى محافظة القاهرة، فضلا عن الضباط الموجودين داخل 26 قسما مروريا في مختلف أرجاء القاهرة. وأضاف البرديسي أن قوات شرطة المرور ستنتشر بجميع أنحاء المحافظة عدا ميادين التحرير والشهيد عبد المنعم رياض وطلعت حرب، نظرا لاستمرار المعتصمين داخل تلك الميادين. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء هنا القاهرة. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشوق تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب. أمما شتى أمما شتى، ولكن العلا جمعتنا أمة، ولكن العلا جمعتنا أمة، ولكن العلا جمعتنا أمة. الكلام يوم النداء يوم النداء يوم النداء. الحق من أعلامه وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا، أذن الفجر على أيامنا. وصلاة وصلاة فيها الشروق، كل قيد حوله من دمنا قسوة، كل قيد حوله من دمنا قسوة، كل قيد حوله من دمنا قسوة. تدعو قلوب الشهداء. يا سماء الشرق توفي بالطلاء وانشري شمسك في كل السماء. الإذاعة المصرية من القاهرة. فكم تحيينا على الغرام طاعت يدو الفجر اتصار الظلام فالنهض وبادل حديث الغرام فكم تحيينا له طلعة ونحن لا نملك رد السلام بستان أيامك أنا فكيف لا تقصف الطيور والثمر بستان أيامك أنا من الشجر فكيف لا تقصف الطيور والثمر أصرف فهذا اليوم إن أصبرت به Yeah.

وأضاف البرديسي أن قوات شرطة المرور سوف تنتشر بجميع أنحاء المحافظة عدا ميادين التحرير وشهيد عبد المنعم رياض وطلعت حرب، نظرا لاستمرار المعتصمين داخل تلك الميادين. من الإذاعة المصرية قدمنا لكم موجزا لأهم الأملاء. من القاهرة، لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم تبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فضل بفضائل عظيمة تفوق بها على جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال أعلاها وأفضلها وأكملها. مستمعينا الكرام، لما ذكر الله أسماء الأنبياء قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به من الاقتداء والأسوة فيما كان عليه الأنبياء السابقون، وفاق جميع الخلق. ولذلك خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس الخصال التي وردت في لؤلؤة اليوم وعادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. وإحدى هذه الخصال أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يؤيد الله به رسوله وأمته المتبعين والسائرين على نهجه وسنته. فمتى كان عدوه على مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه، وإذا أراد الله نصر أحد ألقى الرعب في قلوب أعدائه، لقوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. مستمعين الكرام، الله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها ووضحها لهم، كالاتحاد والاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل شيء مستطاع من القوة، إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل الله تعالى كما هو معروف من حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. ومن هذه الخصال الخمسة في لؤلؤة اليوم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعة الإسلام وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها، وأسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صالحت لهم دنياهم كما صالح لهم دينهم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الفضائل العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. الإذاعة المصرية من القاهرة. كلما ضاقت ضاقت علي ذكرته فانجاب همي وانجلت ظلماتي. بالمصطفى ربي ربنا لما ترضى واجمع نافر الخطوات. بالمصطفى وفقنا لما ترضى واجمع نافر الخطوات. يا أيها المبعوث فينا، كانت أنشودة السيد مكاوي من ألحانه وكلمات كمال عمار. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم. تقديم حسن مدني وحنان عسكر. الشورى. تحدثنا في حلقة سابقة عن حقوق الإنسان في الإسلام، وقلنا إنها تقوم على أسس ثلاث: الشورى والعدالة والمساواة بين الأفراد، والتضامن والتعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الآن نتحدث عن الشورى. الشورى مبدأ أساسي في شريعة المسلمين، نجد أسانيدها في الكتاب والسنة. وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الشورى عندما يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يأتيه الأمر من السماء والذي عصمه الحق من الخطأ، يقول له القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. ماذا تقول يا أخي؟ تقول إنك كبير زملائك وإن لك من الخبرة وسنوات العمل ما يجعلك صاحب الرأي الأول والأخير في إدارتك، وتقول إن على الجميع بحكم وظيفتك أن يستمعوا لكلامك وينفذوه. فمتى يا أخي تنمو مواهبهم وقدراتهم؟ إن هذا لن يحدث إلا إذا بسطت الأمور بينهم وتركت لكل واحد منهم أن يقول رأيه. وكيف تحل المشكلات الصغيرة يا أخي أو المشكلات الكبيرة إلا بالمناقشة وباختيار الرأي الأصلح في إطار القانون والشرع والعقل؟ هكذا تحل المشكلات وتنمو المواهب والقدرات، ويعترف لك صغار الزملاء بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. الشورى يا أخي مدرسة العدالة الضامنة لعدم الاستبداد والانفراد بالرأي، وهو ما يرفضه شرع الله. كفل الإسلام الحرية بكافة أنواعها للإنسان وقرر مبدأ الشورى، ففي الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. في هذه الآية قرن الحق سبحانه وتعالى الصلاة بالشورى وجعلها أصلا من أصول الإسلام. فالمسلم يسأل عن الشورى كما يسأل عن الصلاة، وهذا لعمري أرقى نظم الحكم، ففيه تتحقق العدالة بكل ألوانها. ومن مظاهر الشورى في الإسلام اختيار الحاكم بالانتخاب وأن تؤخذ الآراء بالشورى. لذلك يرى العلماء أن النظام النيابي واجب في الإسلام، ففيه يتجلى رأي الجميع بعد المشورة واضحا جليا لا ينفرد فيه الفرد بالرأي دون غيره. ففي ظل الجماعة يسلم الرأي، وينشد المجتمع السلامة ويتحمل الجميع عواقب الأمور. اهدنا الصراط المستقيم. مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. الإذاعة المصرية من القاهرة. Thank you. دعاء الكروان. العقل الحائر يتأمل ويتوق إلى الزمن الأجمل، يبحث عن زمن مهجته تشرق تتألق تتهلل، زمن يأتيني في دعة يدعوني للنبع فأنهل، وأرى الأيام مواتية أمضي لا أعجب لا أسأل. سبحان الله، لأن الإنسان لم يرى كيف خلقت آيات الله ومعجزاته في الكون فهو لا يفطن إلى عظمتها وجلالها، ولأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل آيات الله في كونه فهو يبحث دائما عما يدهشه، ولأن الإنسان شغوف دائما بالغيب فهو ينتظر دائما مستقبلا لا يعرف كنهه. إنه الإنسان تطلع دائم وطموح دائم، عقله يتأمل طالبا ما هو أجمل، وقلبه يتشوف طالبا ما هو أرقى وأنقى وأصفى، وبطموح العقل الحائر وبتشوف القلب المحلق تدفع الحياة إلى الأمام. العقل الحائر يتأمل ويتوق إلى الزمن الأجمل، يبحث عن زمن مهجته تشرق تتألق تتهلل، زمن يأتيني في دعة يدعوني للنبع فأنهل، وأرى الأيام مواتية أمضي لا أعجب لا أسأل. العقل الحائر غايته أن يحمل للمعنى الأكمل، أن يمضي في زمن أنقى يسرع أو هونا يتمهل، في زمن يرفع رايته يفتح ساحته كي أدخل، العقل الحائر يتأمل ويتوق إلى الزمن الأجمل. لا إله إلا الله. اللهم اهد حيرة عقولنا وقلوبنا، اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين، اللهم إن الحمد لك.